تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق من الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطائر بإذني فتنفخ فيها بني إسرائيل عنك جاءكم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا السماء تكون لنا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فإن